ردت العيلة من بعد عاشر ذابلي الخاطر والمهجمرة كلها محزونة في مآسيها مني واسيها بمأتم العترة ردت العيلة من بعد عاشر ذابلي الخاطير والمهجمرة كلها محزونة في مآسي أقبلت أمي البنين الوافية الحرة تلطمي الهامة وتوين دمعة ميت حيرة أقبلت أمي البنين الوافية تلطمي الهوى وتوني الدمعة ميت حيرة بالذبيح بكربلاء جورة يا زهرة بالذبيح بكربلاء العقيلة صاحتي فجيعة شنجرة يا زينة بالأخو رضيعة ضمتي العقيلة صاحتي فجيعة شلجرى يا زينة بالأخو رضيعة وحسينة وحسينة اتقلها يا يما ما بقى كافل راح ابو فاضل وضير العيلة مقطع كفوفا مصوب جبينا وانعمت عينا ولا بقت حيلة شفت ابو اليما ينادي والدمع يجري الله يا شايل لوانا ويا حما خدري هسه يا اخويا تراني منكسر ظهري يا أخويا تراني من كسير ضام من و وقع كفيلي كانت الهضيمة. المهور إجاني يصهل الظليمة. من وقع كفيلي كانت الهضيمة. المهور إجاني يصهل الظليمة. وحسينا خادم أهل البيت الشاعر سيد حسين الخباز ردت العيلة من بعد عاشر ذابلي الخاطير والمهجر كلها محزونة في مآسيها من يواسيها بمأتمي العيتر أقبلت أمي البنين وافيا الحرة تلطم الهامة وتوين الدمعة متحيرة بالذبيح بكربلة مأجورة يا زهرة بالذبيح كربلا مأجور يا زهرة ضمت العقيلة وصاحت فجيعة شلجرة يا زينب بالأخو رضيعة ضمت العقيلة صاحتي فجيعة شنجرة يا زينب بالأخو رضيعة وحسينا تقلها يا يوم ما بقاك راح ابو فاضي وضيعي العالم مقطع كفوفه مصوب جبينه وانعمت على ولا بقت حيله شفت ابو لما ينادي والدمع يجري الله يا شايل لوانا يا حمال خدري هسه يا اخويا تراني عندك الجواب كسر ظهري هسه يا اخويا تراني منكسر من وقع كفيلي كانت الهضيمة. المهور إجاني يصهل الظليمة. من وقع كفيلي كانت الهضيمة. المهور إجاني يصهل الظليمة. وحسينا دليل جبريله تعذر من يشجون عن إحسان سعي فدا له بفاضي وكفن تقيلها يا زينب دليلي تعذب من شجون عن إحسان سايل في دالة أبو فاضيل وكفينا قالت الفاجعة شفت فوق الثرى قالت الفاجعة شفت فوق الثرى والشمر يا وساف يقطع بمنحرة والشمر يا وساف يقطع من حرام رفع راس عالي وخذ كيل دلالي وذبح عزنا وصيرنا سبايا بعدها الرزايا تروعنا رفع راس عالي وخذ كيل دلالي وذبح عزنا وصيرنا سبايا بعدها الرزايا تروعنا من بعد ابو الفضل امشي ويا الشمر من بعد ابو الفضل امشي ويا الشمر من اوين نشتم وانضرب من زجر من اوين نشتم وانضرب من زجر ساعد الله قلبك يا صاحب العصر والزمان تقلها يا زينب دليلي تعذب من شجون عن إحسان سايل في دالة بفاضيل وكفنا تقيلها يا زينب دليلي تعذب من شجون عن إحسان سايل دالة بفاضي وكفن قالت الفاجعة شفت فوق الثرى قالت الفاجعة شفت فوق الثرى والشمر يا وساف يقطع من حرم رفع راس عالي وخذ كيل دلالي وذبح عزنا وصرنا سبايا بعدها الرزايا وتروعنا من بعد ابو الفضل امشي ويا الشمر من بعد ابو الفضل امشي ويا الشمر من أوين أنشتم وانضرب من زجر من أوين أنشتم وانضرب من زجر أقدر أقدر أسولف بالجرى لا تنشديني قلبي موزع والسهر عامي عيوني أقدر أسولف بالجرى لا تنشديني قلبي موزع والسهر عامي عيوني لا مال ضاعت والدهر خيب ظنوني لا مال ضاعت والدهر خيب ظنوني راح وسف كلهم ذبح والتالي يحسن راح وسف كلهم ذبح والتالي يحسن أمة وكربلة ضاوتنا البلا أمة وكربلة ضاوتنا البلا وبشرى وبدرب السبا ايتام ورزايا راحت الأربعة يوم الأربعة وانا مروعة بحوال السبايا سفيان بهن عراف لو انقلاب مأتم الديوان والفاجر يزيد افتضح باب الأعيان والفاجر يزيد افتضح باب الأعيان لكن ثنايا حسين كسر هن الصوب من وين الصبر وفادي جمر من وين الصبر وفادي جمر من بعد اليسر ردينا المدينة ضميني ترى روحي مفطرة نبكي للأهال بالآه الحزينة أقدر أسولف بالجرى ما تنشديني قلبي موزع والسهر عامي عيوني لا مال ضاعت والدهر خيب ظنوني لا مال ضاعت والدهر خيب ظنوني راح وسف كلهم ذبح والتالي يحسد أمة وكربلة ضاوتنا البلا بدرب السبا أيتام ورزايا راحت الأربعة يوم الأربعة وأنا مروعة بحوال السبايا يوم البنين وقفة بديوان سفيان بهن عرفنا وانقلب مأتم الديوان يوم البنين وقفة بديوان سفيان بهن عرفنا وانقلب مأتم الديوان والفاجر يزيد افتضح ما بين الأعيان والفاجر يزيد افتضح ما بين الأعيان لكن ثنايا حسين كسر هن الصوبين من وين الصبر وفادي جمر من وين الصبر وفادي جمر من بعد اليسر ردينا المدينة ضميني ترى روح مفطرة نبكي للأهل بالآه الحزينة بالآه الحزينة والبنين وقفة الديوان سفيان بهن عرفنا وانقلب مأتم الديوان والفاجر يزيد افترح ما بين الأعيان والفاجر يزيد افترح ما بين الأعيان لكن ثنايا حسين كسر هن الصوبين من وين الصبر وفادي جمر من بعد اليسر ردينا المدينة نبكي للأهل بالآه الحزينة